إلهي من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. روى الطبراني في الأوسط عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث مهلكات وثلاث منجيات وثلاث كفارات وثلاث درجات. فأما المهلكات فشح مطاع وهوى متبع وإعجاب المرء بنفسه، وأما المنجيات فالعدل في الغضب والرضا، والقصد في الفقر والغنى، والخوف من الله سرا وعلانية. وأما الكفارات فانتظار الصلاة بعد الصلاة، وإصباغ الوضوء في الصبرات، ونقل الأقدام إلى الجماعات. وأما الدرجات فإفشاء السلام، وإطعام الطعام، والصلاة بالليل، والناس نيام. أخبر النبي عليه الصلاة والسلام وقسم أعمال العباد إلى أربع لا زائد على ذلك، الإنسان كله في هذه الأربع. قسم النبي عليه الصلاة والسلام أعمال المسلمين إلى أربعة أعمال: ثلاثة أعمال تهلكه وتمحقه وتسحقه ولا تبقي له دينا ولا عملا صالحا، وثلاثة أعمال تنجيه وتقربه من الله ويرفعه الله بها إلى أعلى درجة، وثلاثة أعمال يكفر الله بها ذنوبه وخطاياه ويغسله منها بالماء والثلج والبرد، وثلاثة أعمال وهي الآخرة يرفع الله بها درجات المسلم في الجنة. ثم النبي عليه الصلاة والسلام ابتدأ بذكر أهم هذه الأعمال لأنها هي المحور، وهي التي يجب على المسلم أن يعتني بها قبل غيرها، لأنها شر، والشر يجب على المسلم أن يعتني به ويعرفه قبل أن يعرف غيره. ولهذا كان حذيفة رضي الله عنه يقول إن صحابة رضي الله عنهم كانوا يسألون النبي عليه الصلاة والسلام عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن أقع فيه. هذا حذيفة قال: الناس دائما كسألوا عن الخير وعمل الصالحة والدرجة، قال: ما كنتش كسأل الرسول عليه الصلاة والسلام عن هذا، كنت أسأله عن المفجرات وعن القنابل التي هي مدفونة في الأرض وهي الذنوب العظام التي تحرق الإنسان وتحرق ذنبه. قال: كنت أسأله عن الشر مخافة أن أقع في الشر. هكذا يجب على المسلم أن يعتني بمعرفة الشر ليهرب من الشر. يعني كيش الإنسان ما كيعرفش الخطر ويهرب منه، مين غتعرفه؟ كيف غتعرفوش؟ غتهرب منه. وهكذا. ثم ابتدأ النبي عليه الصلاة والسلام بأول هذه الأعمال التي هي مهلكة، قال: الشح. الشح المطاع. الشح هو البخل، لكن الشح شيء والبخل شيء. البخل يكون بالواجب وبغير الواجب، والشح لا يكون إلا بما أوجب الله على الإنسان. لهذا العلماء يعرفون الشح، يقولوا الشح والبخل بالواجب على المسلم، أن يبخل المسلم بما أوجب الله عليه، هذا هو الشح. وهذا الشح هو الذي أهلك الأمم الماضية، وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. هذا الشح هذا فيه 20 نوع، كل نوع يهلك الدنيا وما فيها. 20 نوع هذا الشح هذا. ولو المسلم نجاه الله أنجى الله المسلم من هذه الأنواع لكان المسلمون سعداء في دنياهم وآخرتهم، ولكنهم لا يعرفونها. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الدينار والدرهم أهلكا من كان قبلكم وهما مهلككم. الشح بالمال، قال الشح بالمال هو اللي يهلك الأمم الماضية من لدن آدم إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وهما اللذان سيهلكان الأمة الإسلامية. وهذا هو الواقع، الأمة الإسلامية الآن ما أهلكها إلا الشح بالمال، ولولا الشح بالمال لكان المسلمون سعداء. ولهذا كان لما كان المسلمون مسلمين في القرن الأول والثاني والثالث كانوا سعداء، لأنهم لم يكونوا أشحة بالمال، بل كانوا يعطون المال لمن يستحقه، يأخذون نصيبهم ويعطون الباقي لمن يستحقه، فكانوا سعداء. لكن المسلمين اليوم لا. إذن قال يعني الشح المطاع هو البخل بالمال، على من؟ على هؤلاء الأنواع العشرين اللي قلنا. أول ذلك النفس الإنسان، أوجب الله عليه أن ينفق على نفسه ويشبعها ويعطيها ما ترضاه. ولهذا رجل جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله عندي دينار، على من أنفقه؟ قال له أنفقه على نفسك، على شيء أن نفسه يلولخ كتحتاج الإنفاق. إذا ما انفقش على نفسه شنو كيكون هذا الإنسان؟ هذا كيكون من الهالكين الذين أهلكهم الله. كم من واحد له أموال طائلة ولكن حلته لا في الدار ولا في الخارج، تقول سائل كيسأل الناس، من أفقر الناس ظاهرا لكنه في الحقيقة هو من أغنى الناس، علاش؟ أنه بخيل، يبخل على نفسه بما أوجب الله عليه. ثم قال له عندي دينار آخر، قال له أنفقه على أهلك، قال له عندي آخر، قال له أنفقه على أولادك، قال له عندي آخر، قال له أنفقه على خادمك، في النهاية قال له أنت أعلم، قال له عندي واحد آخر، قال له أنت أعلم، أعطيني من بغيتي دابا. سبق هادو، علاش؟ لأن هادو أوجب الله على المسلم أن ينفق عليهم. ولهذا رسول الله قال كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت، يكفيه من الإثم، هذا يديه جهنم لا ما لا نهاية. يضيع واحد الشيء اللي كينفق عليه، يضيع نفسه أو مراته أو أولاده، وهكذا إذا أضاع هؤلاء كان من أهل النار، كان من الهالكين. إذن النوع الأول من الشح أن يكون الإنسان شحيحا بالمال على نفسه، لا يشبع نفسه ولا يعطي نفسه ما تستلذه وما تستطيبه من ملذات الحياة. أكثر كثير الناس عنده كيبخل على نفسه بوالو، هو عنده يعني وسع الله عليه، ولكن لا. الشح الثاني الشح على الأولاد، على المرأة والأولاد، أوجب الله على المسلم أن يوسع على أهله، كما في الأثر إذا وسع الله عليكم فأوسعوا. في الساعة الإنسان يكون ما عنده شيء الله غالب، ولكن في الساعة اللي يرزق الله برع أولادك كيف يقول الناس، وأعطيهم ما يعني ما يكفيهم، لا من حيث الشراب ولا من حيث الملذات ولا من حيث اللباس وهكذا. أما الإنسان عنده أولاد مخصوصين لا، دائما كيشوفوا أولاد الناس أولاد الجيران، مرانك عفو ناس إذا راجل موسع الله عليه وعنده رجل غاني ورجل تاجر، هذا ولده من أفقر الأولاد، تقول ولد السؤال اللي يعني كيسألوا في الزنقة باش ولد الغاني وهكذا. إذن يجب على المسلم أن لا يشح بالمال على أهله، أن يكون أهله في ساعة من الإنفاق عليهم، فإذا شح بذلك عليهم كان من الهالك أهلكه الله. الثالث أن يشح الإنسان بالمال على والديه، له والدان ضعيفان وهو يشح عليهما ويبخل عليهما بماله ويبخل عليهما بالنفقة الواجبة عليه لهما. كثير الناس هيدا عنده وسع الله عليه وخدم خدمة ممتازة، والديه من أفقر الناس ومحتاجين لأقل شيء، أما الملذات الشهوات هذه من عمر ما يشوفوها، مع أنهم مي كانوا في السعد اللي كانوا الاولاد صغار، والديهم ما كانوش كيبخلوا عليهم، دائما الوالدين كيخصهم ولادهم يخرجوا احسن مولاد الناس ويكونوا شبعانين احسن مولاد الناس. لكن الاولاد لما كبروا وعجز الوالدان عاملوهما بالعكس وعاملوهما بما يضرهما ويؤذيهما. علاش كان هذا الشح هذا مهلك؟ علاش؟ لان الانسان اذا شح على والديه كان عاقا، كان مسخوط، في اللغة العربية كتسمى العقل، ولكن الناحية الدارجة كتسمى مسخوط، لأن ما كيعطيش من بابه يهلك فهم، كان عاقا. العقل ومن المهلكات التي لا تقي ولا تذر. ومقول عقل معنى ملعون، العقل الله كيلعنه. الإنسان إذا لعنه الله ما كيقبل منه لا صلاة لا صيام لا فريضة لا نفلة، كيقبل منه حاجة. هذا معنى شح المطاع. ثلاث مهلكات أي تهلك الإنسان: شح المطاع، هذا الشح أطاعه الإنسان، معنى أطاعه احتفظ بالمال وخلوا الذي ضيعين نفسك تقول لا احتفظ بمالك وتهلف مالك، هذا هو اللي كادو، هذا أفضل من نفسك أنت، لأنهم يعني بذلوا مجهود كبير العمر كله في السبيل ديالك أنت، حتى كبرتي توليت الرجل حتى استقلتي بنفسك. هذا الشح المهلك، هو أن يشح الإنسان بالمال على والده، يجب عليه أن ينفق عليهما وأن يكون على أحسن حال كما هو كان على أحسن حال في صغره. لكن أكثر المسلمين اليوم لا، والد ضعيف والرجل برا والولاد مزيانين وهكذا، والدي ربما يديهم دار الخيريه اكثرهم هيدا، لما كيشوف والديه كبروا ما بقاوش كيعجزوا ما بقاوش كيقدروا على شي حاجه كيبقى يفكر ينحيهم من الدار، يخرجوا من الدار، يديهم من دار العجزه، من وين الى وين. دار العجزه طبعا ما غاديش يكونوا مزيانين وغادي يتكفصوا كثار اللي هما معاه، ومع ذلك يرضى يديهم دار العجزه ما يخليهمش معاه. هذا الاسلام، هذا ماشي اسلام، هذا هو الهلاك. هذا معنى ان الدينار والدرهم اهلك من كان قبلكم وهما مهلكهم، لان الانسان ما كيجيبش المال مما احل الله وما كيدفعش المال فيما احل الله وفيما اوجب الله. هذا من المهلكات، الشح على الوالدين. النوع الرابع الشح على اليتيم القريب. مات اخو الانسان او عمه او خاله، على كل شيء واحد مات من الأقارب وخلى يتامى صغار، هل يتم الله تعالى أوجب على القارب أن ينفق عليهم، كان سواء كان اليتم واحد أو أكثر، يجب على القريب الكافي الغني أن ينفق على اليتامى على قدر استطاعته وعلى قدر ما يطيق. فإذا لم ينفق عليه على اليتامى أو على اليتم كان من الهالكين، لأن اليتم عاجز وقالوا لا قدرة له ولا حيلة على الإنفاق على نفسه. وهكذا إذن يجب على المسلم الذي يؤمن بيوم الحساب والذي يؤمن بقول النبي عليه الصلاة والسلام إن المال مهلك أن ينفق على اليتيم القريب منه. الخامس الشح بمال الزكاة. تجد كثير من المسلمين لهم أموال تجب الزكاة فيها ولكنهم لا يزكونها، والفاضل والصالح من يزكي بعض ماله ماشي كل ماله، بعض ماله، هذه ماشي زكاة. زكاة اعطيها وأنت طيب بها نفسا وأن تعطيها على الوجه الأتان الذي يدعو الله. فإذا المسلم شح وبخل بمال الزكاة أهلك نفسه وأهلك الضعفاء، يعني الضعفاء الله تعالى جعل أموالهم ورزقهم في مال الأغنياء، والغني إذا زكى ماله وأعطاه الفقير لا يكون له من على الفقير أبدا، ما عندوش ملف ديك شيء، هذاك حق الله، الزكاة هي حق الله. قال لك الله تعالى هذا حقي أعطيني، هذا أعطيني الفقير أعطيني الضعيف، ماشي تعطيه وتبقى تمن عليه أو تنفسك تشوف نفسك شي حاجة عملتيها كبيرة، لا أبدا لم تفعل شيئا. طبعا أنت أديت حركن راكين في الإسلام ولكن ما تبقاش تمن عليه، هذاك متاعه الله أعطاه له، قال له هذا ديالك خذه. ولهذا رسول الله كان لما كيرسل العمال إلى الجهات يقول لهم خذوا الزكاة من الأغنياء، خذوها من أغنيائهم من أغنياء البلد وأعطوها لفقرائهم. وكثير من الأحيان العمال كيصيفطوا الأموال، يعني كيوصلوا الأموال الفائضة للرسول عليه الصلاة والسلام، أو في زمن سيدنا أبو بكر أو زمن سيدنا عمر كيرسل الأموال الفائضة والأموال اللي هي يعني ما أعطاها أحد. سيدنا عمر كيرد له كيقول له هذا المال، هذا مال الزكاة، ليس بمال أبي ولا مال أبيك، أعطيهم. قالوا الدين أعطيتهم، قالوا زيدهم الفقراء، قالوا أعطيتهم كفيتهم، قالوا زيدهم، إن هذا المال ماشي ديالي ولا ديالك. مال الزكاة، من شح بمال الزكاة أهلكه الله وأهلك معه المجتمع الفقير الضعيف. ولو أن المسلمين آمنوا بهذا الحديث ما بقي فقير أبدا في دولة غير الأغنياء، خلي ما داخل الدولة وأفلي لولي للدولة، خلي ما نهضر غير على الأغنياء ديالنا، لو الإنسان يؤدي الزكاة على الوجه الأتم والله لا يبقى فقير. يعني الناس كتملك مئات الملايير واحد شي خيالي، أو البلدين كيملك ما يزكيش، لأن كيشوف الزكاة شي كبير باش يؤدي هو مليار زكاة أو جوج مليار زكاة، ما عندوش النفس أبدا اللي تؤدي هذا القدر هذا، فلما ما يؤديش زكاة ويا ويله. يعني أولا كيهلك الفقراء، كيبقوا الفقراء مساكين كيشوفوا الفقر والبطالة والضعف، وعلى كل حال مصائب من كل جهة وكل شهره. وعند ربي هذيك المال الذي بخل به والعياذ بالله. بعد الإنسان ما كيش الله رسول الله كيخبرنا، ولكن الحقيقة ماشي كيف كيخبرنا، الحقيقة أخرى ما نفهمهاش للآخرة، لا يفهم العقل البشري الآن حقيقة الآخرة أبدا. هذيك الملك الله كيصوره ويخلقه حية عظمى تتبع الإنسان. كيف غتقاومتينا أيها الإنسان تينا أضعف واحد، كيف غتقاومتينا ثعبان في غاية العظمة ما جي كيتلقاك باش ياكلك؟ هذاك المال ماشي تعب، هذاك المال اللي خليتي كيقول هو كيهضر الرسول قال لنا، قال هذيك الحية هذيك الأفعى العيد ولا العظمى كيقول له أنا كنزك، أنا مالك الذي بخلت به. هذا هو الإهلاك، ثلاثة مهلكة ما كاينش إهلاك أكثر من هذا، عاد عذاب آخر إلى ما لا نهاية. وهكذا ما لك ولهذا الآن اتق الله، وهذيك الزكاة اللي أعطيتها الله تعالى ماشي يرضى عنك، وديك الجنة ويحفظك ويحفظ لك ولادك ويحفظ لك تجارتك، على كل حال يحيطك بالحفظ، لأن الزكاة هي هذه. لأن الله تعالى ما أمر الغني أن يؤدي الزكاة إلا أنه وعده أن يحفظ ماله وأن يحفظ صحته وأن يحفظ أولاده. وهكذا هذا من الشح، أن يشح الإنسان بمال الزكاة. الزكاة عنده ما يعطيهاش، يعني ما عندهش القلب أبدا اللي يقدر يعطي ذلك المبلغ الكبير. إيوتي لما شفتش عندك 100 مليار أعطي منه جوج مثلا أو جوج ونص، يعني جوج ونص مية، عندك 100 مليار أعطي جوج ونص منه، شحال كيبقى لك؟ شحال كبر 80 مليار و500 كتبقى لك، ما تكفكش واخا تعيش 2000 سنة تكفك، لكن ما يعطيش أبدا. مستحيل عالم مات فأمره يعني عنده على حسب ما حكي يعني عنده 600 مليون، 600 مليون كتجي واحد قدر كبير، ما عمر الناس يعني جاهم الخبر او لا عرفوا ان هذا العالم كيأدي الزكاة، ولو أدى الزكاة الناس كعرفوا كيش الزكاة، بما تجبره في البنك عنده 600 مليون، اش كتعمل العالم هاد 600 مليون في البنك ما كتزكيها شي؟ اش كتظن الله ماشي في عالمك وانت عالم؟ كنت تيجي عالم نقولوا عندك يعني عندك واحد النوع ديال العذر، وما ماشي عذر ولكن عذر يعني وهمي والسلام، شنو كتظن ماذا تظن ان يفعل الله بك؟ ولكن ما عندوش القلب اللي غادي يزكي هو 600 مليون كيفاش غادي يعمل له؟ هو ماشين هات كيف قال الحديث منعا وهات، هات وخا الحق ماشي يعطي لا يمنع. وهكذا كيف واحد مره الشريف الله يرحمه حكى لنا على شي واحد شي فقي كان في شي جماعه مشارط، وشي فقي اخر كان مشارط في جماعه اخرى، وغادي يمشي في حاله وجاب له الزرع الشرط ديالو وجابوا له هذا الفقي هذا يحفظوا له في الجماعه حتى يشوف البهايم في يديه وداك الشيء ينقل. نهار اللي جا يدي نتاعو داك الفقي اش قال له؟ قال له الله يرحم والديك ما تخرجش هادشي دفعه واحده، خرجوا شوي شوي شويش، لان ما عندوش هو ماشي ديالو، ما عندوش النفس اللي يشوف داك الشيء خارج كامل. هيدا الفقي عنده 600 مليون في البنك ما يقدرش يزكيها. وهكذا فعلى المسلم ان يتقي الله، لان المسلم الان ماشي لين ماشي للخلد للدوام. الله وعده إذا كان متقيا سيرفعه إلى أعلى عليين ويحسن إليه غاية الإحسان بما كان في الدنيا من أداء الواجب وأداء الفرائض. وهكذا فعلى المسلم أن يؤدي زكاة ماله على السنتيم الأخر، وإذا بقى شي سنتيم عنده ما يمشي فحال السوسة عنده في العكزة والسوسة في الحوايج قطع له شي كله، يؤدي حق الله يخرجه خرج المصيبة من جيبه يعطيها الموالية يعطيها الفقراء. من أنواع الشح والنوع السادس الشح بالديون. طبعا الناس بينهم ديون، ديون الدين البقال وفي التجارة، وعلى كل حال الناس ما كتعيش بلا ديون، ممكنش الإنسان أبدا يعيش بلا دين، هذه مستحيل بالنسبة من أقل الناس إلى أعلى الناس. هذه الديون هذه أكثر الناس يشحون بها ويبخلون بها على أصحابها، كيف تيقول البقل كيبقى يفهم عنده يلاه يلاه لا تحكي من واحد المبلغ ما كيبغيش يعطي نتاع الناس. يقول البارح قلت مزيان كتجي ارى السكر ارى الطحين ارى كادي ارى هادي ارى هادي الساعه اللي غرقتيها تخنستي مشيتي في حالك. علاش علاش هذاك البقل كان كيجيبها كنزل عليه من السماء راه حتى هو كيجيب الدين مع التجار الكبار عاود ها وشحال من واحد شد يعني الناس مدينيه بزاف عطيني هذا عطيني هذا والاداء ما كيجي شاد خلاص هذا راه قال لي قال لي قلت له فين فين مشيت عاد بقيتي كت لان كيسالني واحد 20 درهم شي خضره وشي حاجه قال لي شماش نبيع وهذيك البركه اللي كانت دوعه شاد صافي خلاص كان خرج فوق الصلاه كان وقف مع الحالوت هما جايزين لعله عاد شي واحد يجي شي حاجه والو قال لي شادي مشيت بحالي صافي. شنو كيتم هذا الشح بالواجب علاش عندك ما تأدي نتاع الناس ما بغيتش تأدي نتاع عباد الله علاش هلكتي هذاك هانتي هلكتي يعني كان كيعيش يعيش مع ناس كان كيعيش مع الحمال وعدد الناس كيعيشوا معاه هذوك الناس خلاص وقفوا انت يعني هلكتيهم وهلكتي نفسك خذتي الامانه على ما نجي نتكلموا على الامانه هذا هذا الشح بالديون ما اكثر هؤلاء كاجب رئيس ما كيفتح ما كان غير مجين نهار اللي كي يفقدوا غرضهم كيهربوا ويمشوا بحالو الاسلام لا يحب هذا ابدا هذا من المهلكات هلك نفسه هلك هذا وهلك العمال اللي كانوا كيعيشوا معاه وهلك هذا نفسه لانه خان الامانه والامانه امرها ماشي سهل امرها صعب في الاسلام اللهم الانسان حلفت له وهذا حرفت نهائيا مع المجبرش يجي أدي هذا الله كأمره من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه ومن أخذ يريد إتلافها أتلفه الله الله كيتلفه كيشتك الشمل وخا كان عنده الله كي ينفخ بك شيء كيصبح رماد وهكذا فعلى المسلم أن لا يشح بالديون التي هي عنده للناس لأن الديون بها الناس كيعيشوا لأن الإنسان كتجي ظروف كيتحصر كتجي ظروف كيضطر الى ان يستلف من اموال الناس اذا لما يرزق الله اعطي نتاع الناس يعني تو راه عنده مصالح ايضا وهكذا هذا من الشح بالمال الشح بالديون الشح بدون مهلك يهلك صاحب السلعه ويهلك اللي كيدي بالدين واللي كيهلك العمال وكيهلك كل شيء هذا شح مطاع علاش ان وكخا كيسر الله ما كيخصهاش يعاود يخرج الفساد نجيبو يعطيها من بقال او اللي طرقوا بالدين ما يخصهاش ابدا وهذا ظلم ولهذا كيقول الرسول عليه الصلاه والسلام مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته المطل هو ودي وترده عندك بس ادي ما كتعطيش قال هذا يحل عرضه يحل للناس ان يتكلموا فيه بالغيبه يرتابوه في الموضوع يعني في هذا الشيء اللي يعمل ويحل عقوبته الدولة تعاقبه العقوبة يعني عند العلماء شنو العقوبة هذا وهكذا هذا من الشح الشح بالمال الشح بالمال النوع السابع الشح بالأمانة والأمانة أنواع كثيرة جدا الأمانة منها أمانة الشركات إذا شارك مع صاحبه هذه أمانة هذه خاصك تمشي مع صاحبك على طريق المستقيم على الطريق الإسلامي الشرعي لا تمتاز عنه ولا تفضل نفسك عنه بدرهم اللي جاب الله في الوسط في النص على حسب ما اتفقتم عليه بالثلث أو النص لك إياك أن تخون شريكك ولو بأقل شيء علاش إنه تقبك أعطاك نتاعه مثلا النص ديالو أو حقه في الشركة أعطاه له تقبك وأنت كتسير العمل كتسير الشركة إياك ثم إياك أن تخونه ولو بدرهم عطيه ديالو بالحق ديالو عطيه بي ديالو وعطيه ديالو ما غاتقلش فيه الجميل هذاك حقه لأنه هو عند شارك معه عطى النص في الشركة عطيه ديالو لكن أكثر المسلمين لا يؤدون أموال أصدقائهم في الشركة لا تجد إلا الناس يشتكون من بعض يشتكي بعضهم من بعضهم في الشركة كل فلان شركت معاه خلني دالي ديالي أو الدكتور مني شي حاجة كل شيء الناس كيتشكى بهذه أين الإسلام؟ هذا من الهلاك. إذا هذه الخيانة هذه هل الإنسان إذا صلى لك الله كيقول الصلاة ديالو أبدا يقول شنو نفس ركعة قيصة تحت عيا وهو ما يقبل الله منه أكل الحرام وخان الأمانة الى صمت يقول الله سنذره ابدا الان صلح كل كرب الله عليه انه خائن. ثم الايمان والاخر يمشي نهائيا لا ايمان لمن لا امانه له بعد الهلك للدنيا الهلك للدين كيصبح ما عنده دين ما عنده ايمان لا ايمان لمن لا امانه له. هذا الشيء كله على الطرد الخمس على مثلا 1000 درهم 2000 درهم ديتها الشريط ديالك خسرتي دينك وخسرتي ايمانك وخسرتي حياتك وخسرتي كل وخسرتي عملك. ماذا ترجو من الله تعالى؟ ماشي يقول لك الصلاه اللي هي باطله تقول لك هذه الصلاه فين هي الصلاه يوم القيامه الله تعالى كيقول جيبوا فلان جيبوا الاعمال ديالو اول شيء كيقول لك راهو الصلاه ديالو ملي كتجي الصلاه كيجبر ما عندكش الصلاه فين مشات الصلاه اما كنتي في الدنيا ولا كنتي عايش 60 او 70 سنه اين الصلاه ديالك؟ لان الصلاه ما كايناش لان مشات بطلات فين عملتيها؟ كما تقول الله تعالى يلا قول جاوب دابا يلا. وهكذا الصيام وهكذا الحج وهكذا كل الاعمال لكن العياذ بالله بسم الله لا يؤمنون بهذا لعلاش ان الايمان بيوم الحساب ما بقاش في قلوب المسلمين بقى غير باللسان ماشي مبالغه والله هيدا الانسان اللي ما كيتقيش الله والله انه لا يؤمن بيوم الحساب ايمانا قلبيا انما يؤمن باللسان فقط. الايمان باللسان ماشي عمده ولا ينفع خاصك تامن باللسان وبالقلب اما باللسان بوحده لا. والمنافق علاش كانوا منافقين؟ لأنك تقول آمنا وقلوبهم كافرة ولهذا قال الله تعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. وهكذا هذه أمانات الشركات من هذا مال الورثة كيموت الأب ويموت شي قريب ويخلي المال وطبعا الورثة كثير وفيهم من هو مسيطر على مال التركة هذا كيشح بالمال بالمال التركة بالمال على الورثة وحنا كاملين ورثة كاملين شاركين بابنا كاملين أخانا كاملين لماذا اختصصت أنت بالمال؟ علاش؟ هذا الشح بالمال مال الورثة كيدخل فيه الأخ الكبير والأم المتسلطة على الأولاد والعم وهكذا الكبار في الأسرة وما اللي كيتسلطوا على مال التركة كيحوزوا كيديوا أو كيديوا اللي بغاو هذا كيتسمى شح بخل اي بخل بالواجب اي بخل بحقوق الناس حقوق الورثه ولا سيما الورثه اذا كانوا يتامى ذلك اعظم واطم. فعلى المسلم ان يتقي الله وان يؤدي امانه الورثه ملتنا كتصرف المال الورثه اذا كل واحد يعطي الحق ديالو على الوجه الاتم في الاسلام ما تديش سنتي ما تديش ديني نعطيهم ديالو لكن هذه ما كايناش كاين غير اللي كينكر او كيجحد او كيقول لا ما خلى والو وهكذا هادشي كثير في المسلمين عاود حديث ولا حرج. من هذا مال اليتيم انسان مال يعني مات الاب وخلى اليتيم له غنى وله مال وتولى ديك شي خاه ولا عمو ولا يماه ولا شي واحد من الاسره بقى كيتصرف في مال اليتيم كيف يشاء مع أن مال اليتيم لا يحل التصرف فيه إلا ما ينفق على اليتيم في الكسوة ديالو في المكلة ديالو في الشرب ديالو وهكذا فوق ذلك شيء ما كاينش أبدا شي واحد يقرب ولا بدرهم. اللهم إذا كان الولي والمشرف على اليتيم فقير له الحق يأكل معه إيه وهذا هو الذي تحرج منه الصحابة رضي الله عنهم. الصحابة لما سمعوا الله تعالى يقول إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وكان صحابة عندهم يتامى وعندهم أموال تحرجوا من هذا فقوا كيعملوا عزلوا مال اليتيم عن أموالهم كيطيبوا بوحده وهكذا كل شيء يديروا بوحده ولكن قد اليتيم كل شيء ذاك الشيء كله كيبقى كيفسد كيترمى الأمور كلها وما قالوا شنو هذا يعني هذا إسراف شنو غوا هذا معنى قول الله تعالى ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير صلحوا لهم أموالهم أفضل ومن إصلاح أموالهم خلطوا المال ديالكم مع ديالهم وكلوا جميعا واشربوا جميعا مثلا اليتيم كيكفى 10 دراهم في النهار تناموا الأسرة رب الأسرة كيكفى 50 درهم جيب 10 دراهم ديال اليتيم و50 درهم ديالك هي 60 درهم وشري طعام وكلوا جميعا باش ما يبقاش المال يفسد طعام يفسد اليتيم هذا معنى قول إصلاح، أي الإصلاح ما يتم الحفاظ عليه وحياطته بالحفظ أفضل من أن يبقى ما يتم عزل الإضلاع. وهكذا إذن من الشح المهلك الشح بمال اليتيم، ومن الشح أو إضاعة مال اليتيم نهار الجنازة، كيموت الرجل وخلى يعني مثلا نولد باش يعيشوا، كيبقى إما الأم ولا الأخ ولا العم نهار الجنازة كيعمل العرس ماشي الجنازة، يجيب الثور يذبحوه ويجيب الطلبة ويعمل ليلة ويعطي الفلوس للطلبة، كل ذلك ليس من ماله الخاص إنما هو من مال اليتيم. هذا العياذ بالله مهلك للإنسان ومهلك لمن اشترك في هذا، هذا من المهلكات، أي الشح بالأمانة. من الأمانة مال الدولة، كثير من المسؤولين لهم أموال الدولة تحت يدهم كيتصرفوا فيها، ماشي واحد ماشي عشرة، من اللي تخدم وزير المالية وتهبط، مسؤولين وموظف كثيرون لهم أموال الدولة يتصرفون فيها، ينفقونها في مصالح الدولة، لكنهم يشحون بها، يسرقونها ويأكلونها، وما كينفقوهاش في مصالح الدولة في مصالح المسلمين، بل يسرقونها. وما أكثر هذا وما أكثر شيعه في الموظفين وفي المسلمين. هذا من الشح بالمال المهلك الذي سيخزي الله صاحبه. هذه الأمانة هذه الله تعالى عرضها على السماوات والأرض فامتنعتا من قبولها. الله في القرآن قال لنا إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال، تالجبال على علوها وعلى متانتها قطوة من القضاء شنان دي الأمانة، خليني من هذا. السماوات والأرض أنت كتشوف أنتم أشد خلقا أم السماء؟ الله تقول قلتم اللي كتقولوا لما لا أقدر أن أعيدكم يوم القيامة أو بعد الموت، شكون أشد خلقا أنتم أم السماء؟ طبعا السماء أشد خلقا من الإنسان، هاد السماء على شدتها قتل رب المقدرش ندير أمانية، الأرض كذلك الجبل كذلك. قال وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، لظلم الإنسان وجهله قال يا لا أرى أنا نديها أنا نحملها، لما حملها ضيعها. هذا الناس حالة الشكل هذا كثير من الوسائل كيعملوها باش يديو الأمانة. كان الشريف الله يرحمه رحمة الله عليه من رجل شي واحد عنده باش يزكيه، هذاك الإنسان مات شي خاه وشي قريب ديالو وخلى يتامى وجان عند شي باش يزكيه باش هو يصبح مشرف على مال اليتامى، وجاو عند شي والسلحة في يده باش كيظهر للناس على أنه من الصالحين من الذاكرين باش يخذ الزكية. الشريف قال هذا حمق، هذا مغفل، هذا باش نزكي أنا باش يلبس السلحة في يده، فطاش الزكية وما وفقوش أبدا على ذكر خذاهم جاب حلو. وهكذا الأمانة رسول الله عليه الصلاة والسلام كيقول يوم القيامة، كيقول الله تعالى للخائن قل واجه أرى الأمانة اللي كانت عندك، إما أمانة الدولة مال الدولة وإما مال اليتيم وإما أي مال أي أمانة، قل أدي الأمانة. قل يا ربي ما مشي نأدي الأمانة دابا الآخرة ما كاينش الدنيا ما كاينش فلوس، لأنه وخل الأمانة بالمال، قلوا فين هو الأمانة ما كاينش المال، قلوا اذهبوا به إلى النار، كيجروا الملائكة على وجهه كيركبوه في جهنم، كيبقى هو في جهنم 70 سنة 70 سنة، لأن العمق النار هو هذا عمق النار وطول عمقها هو 70 سنة المسافة، بينها النبي عليه الصلاة والسلام في بعض الأحاديث. وحنا روا جالس الصحابة جالس معاه كيشوفوا شي هدير شي صوت مفزع، جاء رسول الله قال له سمعتها شيء؟ قال له رسول الله هي شنو؟ قال له هذا حجر رماه الله في النار منذ 70 سنة عاد وصل، 70 سنة اكثر من العمر عاد الان وصل. هذا الانسان الخائن اللي خل الامانة الدولة اي امانة كيبقى هو 70 سنة والعيد ولا وجهنم كتدوم فيه، ماشي هو تسالين لا هو في النار، لما كيوصل كيجبر ديك الامانة هناك في قعر جهنم كيفراح هو كيشبرا ويعمل على كتافه وقطلع 70 سنة اخرى صعود كيقرب يخرج كتفلت له كتزلق له على كتافه وكتطيح كتهول كيهول مراه 70 سنة اخرى، وهكذا الى ما لا نهايه، 70 سنة في الهبوط و 70 سنة في الطلوع، طلعها في جهنم ما لك ولهذا الان كل شيء في يدك، ما نقرر والو ولا مقرر حاجه، ونهني راسي مصداع. ولهذا رسول الله دار واحد النهار في ابو ذر، قال له يا ابو ذر، قال واجي، قال له انا كنشوفك ضعيف وانا احب لك ما احب لنفسي. رسول الله عليه الصلاه والسلام اللي هو اشفق واحد على الامه وارحم واحد بالامه وارأف واحد بالامه، قال له واجي، قال وانا كنحبك بحال اكثر من نفسي او بحال نفسي، وكان وانا كنشوفك ضعيف، لا تقبض امانه ولا تلين مال يتيم. ما عمرك تكون مشرف على مال اليتيم تقول انا غادي نحفظه ونرعاه. قال له لا، قال له عندك تشبر الامانه، لا تشبر من حد، اياك من هذا. علاش؟ لان نظرا لهذا الوعيد الشديد العيذ بالله الذي ينتظر الخائنين، كل ما كان الخائنين اعلاهم واسفلهم كلهم، هذا عذابهم يوم القيامه، هذا الشح بالمال، الشح بالامانه. من الشح، وهو النوع السابع او الثامن، الشح بمال العمال. إنسان له طبعا عمال يعملون له، وطبعا الامور الدنيا هي هذه، لازم الانسان من العمال يعملون له، اما في البناء واما في اي مجال. هاد العمال طبعا كيخدموا كيعملوا الدين الواجب عليهم، لكن الساعه اللي ماشي ياخذوا الاجر ديالهم كيبقى هذا كيماطلهم، رب العمل يماطلهم. تنغدا تنبعدو تنكذا باقي مجال المال كذا كذا، هو عامل المال غير كينسيهم والسلام. هذا الشح بالواجب، لان من الواجب على رب العمل ان يعطي العامل اجره قبل ان يجف عرقه، هذا من الواجب عليه، لكنه شح بهذا، يخلي عنده واحد يومين او ثلاثه او اسبوع كيخدموا في جهه اخرى. هذا من الشح بالمال، هذا من الشح يعني المهلك الذي يهلك الانسان. هذا رب العمل الذي شح بمال العمال يومين او ثلاث ايام او اسبوع، اش كيكون؟ كيكون حرام، ما يجاهلها لك من اكل الحرام. ليس لك يكون حرام، الله ما كيقبل منه لا صلاه لا صيام. ان الرجل لا يقذف اللقمه الحرام في جوفه ما يتقبل منه عمل 40 صباحا او 40 يوما. هذا ذاك المال اللي خلاه رب العمل في الجيب، بقى كيستعملوه ويخدموه في جهه اخرى، ويخلى العمال اللي كيغوتوا على متاعهم كلا الحرام، وذيك الارباح اللي جرى كل حرام. لان الاصل المال الذي سخره في التجاره حرام، مال الناس. وهكذا هذا مال العمال، هذا الشح، هذا الشح المهلك. رب العمل يشح ويبخل على العمال بمالهم الذي يستحقونه عند اخر الاجل او عند نهايه الاجل. من هذا الشح بمال المتقاعدين. طبعا اذا كيبغوا خدم في الشركه او خدم في الدوله موظف، كيف له واحد السن التقاعد كيتقاعد، وماشي ماشي يعملوا فيه لله، هذاك نتاعو كانوا كيقطعوا له كل شهر، كيقطعوا له ملي كان خدام، وملي عجز طبعا خصو خدمه نتاعو، كيخذ نتاعو اما عن طريق البنك او عن طريق البريد او اي طريق. هاد الوسائل اللي كتجيب له ما كتلقى حتى كل ما نتاعو، اما الصندوق الاول، صندوق التقاعد كياكل له ديالو بحال اللي يعني كانوا ينشروا هذه واحدة ماشي مده، يعني الضمان الاجتماعي كلا 100 مليار، فقد 100 مليار، شكون داها الله اعلم، للمتقاعدين 100 مليار مشات كلاوها الرؤوس والمشرفون على مال المتقاعدين. كذلك البريد، انا وقعت بنفسي واحد المره، كان الاقارب ديالي شي اقارب، كنت كنمشي نجيب لهم، الناس كبار والناس ماذا، كنت كنمشي للكوارث نجيب لهم ديك النصيب ديالهم اللي التقاعد ديالهم، كنمشي بالموتور وكنجيبو وقرب العيد الكبير، شبقى ديك الحرامي اللي في البريد كيقول لا باقيين ما جاو، كي باقيين ما جاو، يعني البريد الرئيسي كل وقت كل شهر كيصيفط كيوزع الاموال للناس المتقاعدين، كيصيفط الفروع ديالو باش تعطى مواليها، وقال الى باقي ما جا، كانت العيد الكبير واحد المده، قال واحد جاو هو شنو ذاك المال دا وشابه الحولي وعيد على خاطرو عاد قال واحد جاو. هذه نقطه من بحر او حبه من صحراء الرمل، يعني واحد كثير جدا اللي امتع الناس كياكلوا اموال المسلمين ويشحون باموال المسلمين ويبخلون بها عليهم في البريد او في الابناك. وهكذا هذا مش يكون الله منهم، يكونش الله منهم أبدا، لأنهم يأكلون الحرام يأكلون أموال المسلمين وهكذا. هذا من الشح بالمال، الشح بمال الضعفاء المتقاعدين. يجب على المسؤول وعلى الرئيس اللي مكلف يعطي المتقاعد نتاعهم، يعطيهم نتاعهم ما يديروش يديروا، باش المال جا وانت اللي كتقول باقي ما جا، كي باقي ما جا، علاش هذا اللعب هذا؟ يعني الإدارة الرئيسية اللي في الدار البيضاء هذه اللي كتوزعات كل شهر كتوزع على الناس ديالهم، ولكن لما كيجي لنا كيحصروا كيديوها كيتمتعوا به عاد عاد كيعطيوها للمواليه وهكذا. هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام شح مطاع، شح يطيعه الإنسان ويتبع فيه نفسه، يهلكه ويهلك دينه ويهلك الآخرين وهكذا. بقي واحدة 15 نار سنأتي بها إن شاء الله في المستقبل، والله تعالى أعلم.